إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وما زلنا في عد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، أول من أسلم، وعد منهم المؤلف رحمه الله تعالى 57 صحابيا وصحابية رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أول من أسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فوقفنا عند 34 في ترتيبهم، وهو نعيم النحام رضي الله عنه وأرضاه. يقول الناظم رحمه الله: نعيم النحام أيضا حاطب، وهو ابن عمرو وكذاك السائب، أي ابن عثمان بن مظعون ذكر، أبوه مع مطلب بن أزهر، وزوجه رملة مع أمينة بنت خلف لخالد قرينة. طيب، هنا 34 هو نعيم ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه وأرضاه. نعيم ابن عبد الله العدوي، العدوي هذا نسبة إلى إيه؟ إلى بني عدي. بنو عدي هؤلاء من هم؟ بنو عدي اللي هم قبيلة من من الصحابة؟ نعم، قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعيم لقب بالنحام، والنحام هو الذي إيه؟ يعني يسعل أو يتنحنح، يقال تنحم بمعنى تنخم أو سعل أو تنحنح، فلقب بنعيم النحام رضي الله عنه. قالوا لحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها. دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها، يعني سمعت سعلته، يعني سمعه وهو يعني السعال، يعني الصوت الكحة أو التنحنح. فقال: دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها، فلقب بالنحام رضي الله عنه. وهو نعيم بن عبد الله العدوي من بني عدي، أسلم قبل عمر رضي الله عنه، ومنعه قومه، كان قومه يحمونه رضي الله عنه، لأنه كان يمون أرامل بني عدي وأيتامهم، فقالوا له: أقم على أي دين شئت. يعني رغم أنهم في تلك الفترة كانوا يعادون من أسلم ويضطهدونه ويؤذونه، لكن نعيم رضي الله عنه لكونه كان ذا فضل على قومه، كان يمون أراملهم وأيتامهم وكذا، فلما أسلم قال له بنو عدي: أقم على أي دين شئت، ونحن يعني نحميك وندفع عنك وكذا، ومنعوه من الهجرة إلى الحبشة في الوقت الذي كان الصحابة يعني يضطرون إلى الهجرة إلى الحبشة لإيذاء قومهم، لكن قوم نعيم النحام قالوا له: أقم يعني في مكة ولا تهاجر إلى الحبشة، ونحن نحميك وندافع عنك من ونصد عنك من يؤذيك. فكان رضي الله عنه من السابقين الأولين، ونعيم النحام. قال: أيضا حاطب وهو ابن عمرو، هذا رقم 35، رقم 35، حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس العامري رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، وشهد بدرا وكان من السابقين إلى الإسلام، وهو أخو سليط ابن عمرو ابن عبد شمس العامري. سليط ابن عمرو ابن عبد شمس هذا أيضا من السابقين الأولين، ممن مر ذكره رضي الله عنه قبل قليل لو تذكرون في قول الناظم: كذا سليط وهو ابن عمري. فهذا أخوه حاطب بن عمرو أخو سليط بن عمرو، فهو وأخوه رضي الله عنهما كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. السادس والثلاثون هو السائب بن عثمان بن مزعون، السائب بن عثمان بن مزعون رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، وهو من السابقين الأولين وشهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو من البدريين. وأبوه عثمان بن مزعون، أبوه عثمان بن مزعون رضي الله عنه كما مر بنا كان أيضا إيه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وعثمان بن مزعون وأخواه، إحنا مر بنا يعني عثمان بن مزعون وأخواه اللي هم عبد الله وقدامة أبناء مزعون، هذه الأسرة إيه يعني الثلاثة رضي الله عنه كانوا من السابقين، والسائب بن عثمان كان أيضا أسلم هو وأبوه رضي الله عنهم. السابع والثلاثون المطلب ابن أزهر الزهري رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه، هاجر إلى الحبشة وتوفي بالحبشة رضي الله عنه وأرضاه. المطلب ابن أزهر الزهري رضي الله عنه ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وتوفي بالحبشة ومات بها رضي الله عنه. قال وزوجه رملة مع أمينة بنت خلف لخالد قليل. زوجة المطلب ابن أزهر اسمها رملة بنت أبي عوف، رملة بنت أبي عوف رضي الله عنها، وهي الايه رقم 38 من السابقين الأولين، اللي هي رملة بنت أبي عوف أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، أسلمت وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة وهي معدودة في السابقين الأولين. رقم 39 أمينة بنت خلف ابن أسعد الخزاعية، أمينة بنت خلف ابن أسعد الخزاعية رضي الله عنها وأرضاها، اسمها أمينة بضم الهمزة، أمينة بنت خلف، وبعض الروايات فيها تسميتها أميمة، بعض الروايات سميت فيها أميمة وبعضها سميت فيها أمينة بالنون. فأمينة أو أميمة بنت خلف ابن أسعد الخزاعية رضي الله عنها كانت من السابقين إلى الإسلام، وهي زوجة خالد ابن سعيد ابن العاص. قال بنت خلف لخالد قرينة، لخالد قرينة يعني هي زوجة لخالد، زوجة لخالد. وخالد ابن سعيد ابن العاص مر بنا ذكره كان إيه، خالد بن سعيد بن العاص كان أيضا من السابقين الأولين ومن المهاجرين إلى الحبشة، وهذه زوجته اللي هي أمينة رضي الله عنها. قال مضى اسمه، مضى اسمه اللي هو خالد بن سعيد، مضى اسمه يعني مر ذكره في السابقين. قال مضى اسمه عمار بن ياسري وابن فهيرة اسمه بعامري. فهنا يعد من السابقين أيضا رضي الله عنهم عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو وأبوه وأمه، هو وأبوه وأمه من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم، و يعني أمه سمية بنت خياط كانت أول من استشهد في الإسلام، قتلها أبو جهل طعنها بحربة فقتلها. وعمار بن ياسر وأبوه ياسر رضي الله عنهما كان من السابقين وأمه، وكانوا يعذبون عذابا شديدا في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل أبوه وأمه من التعذيب يعني رضي الله عنهما، وعمار يعني أكره على أن يقول كلمة الكفر حتى يخل سبيله ويخفف ويعني يتوقف عن تعذيبه، فقالها مكرها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا أنه يعني أكره تحت ضغط التعذيب يعني أن يتكلم بكلمة كفر، فأنزل الله تعالى فيه قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعذره الله سبحانه وتعالى وشهد الله تعالى له أن قلبه مطمئن بالإيمان رضي الله عنه وأرضاه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بهدي عمار. قال: اقتدوا بهدي عمار رضي الله عنه. عمار كان رقم 40. الحادي والأربعون: عامر ابن فهيرة. عامر ابن فهيرة رضي الله عنه. عامر ابن فهيرة كان عبدا مملوكا للطفيل، الطفيل ابن عمرو، فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقه. اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقه. وعامر بن فهيرة رضي الله عنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في رحلة الهجرة، كما سيأتينا أحداث الهجرة إن شاء الله. هو لم يكن معهما في الغار وقت وجودهما في الغار، ثاني اثنين ثم في الغار، لكن بعد خروجهما من الغار رافقهما في رحلة الهجرة إلى المدينة. وهو من البدريين رضي الله عنه، ومن القراء الذين قتلوا في في سرية بئر معونة، يقال لها سرية القراء، وكذا كان منهم عامر بن فهيرة رضي الله عنه. قال: أبو حزيفة صهيب جندب، وهو أبو ذر صدوق طيب، وقال: إني رابع لأربعة من تابع النبي أسلموا معه، كذا أنيس أخوه قد أسلما، ثم بعد أسلمت أمهما. هنا يقول: من السابقين الأولين رضي الله عنهم أبو حزيفة ابن عتبة بن ربيعة. أبو حزيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس القرشي رضي الله عنه، كان من من فضلاء الصحابة. وأبوه عتبة بن ربيعة كان من أئمة الكفر، كان من أئمة الكفر الذين آذوا المسلمين إزاء عظيما، وشاء الله تعالى أن يكون ابنه أبو حزيفة من فضلاء المؤمنين ومن السابقين الأولين. أبو حزيفة صهيب، وهو صهيب بن سنان الكعبي، صهيب بن سنان الكعبي الذي يلقب أو يعرف بصهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وهو أصلا كعبي من بني كعب، وهم قوم من العرب. سباه الروم وهو طفل صغير، أسره الروم ونقلوه إلى بلاد الروم وهو طفل صغير، فنشأ في بلاد الروم، فكان في لسانه لكنة، أخذ من لغة الروم وفي لسانه لكنة أسلم رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. يقول: جندب، وهو أبو ذر. أبو ذر اسمه جندب الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: صدوق طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. السماء ما أظلت ولا الأرض أقلت، أصدق لهجة من أبي ذر. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، الصدق يشمل صدق الحديث وصدق الإيمان، صدق القلب والعمل رضي الله عنه وأرضاه. فأبو ذر رضي الله عنه واسمه جندب قال: وقال إني رابع لأربعة من تابع النبي أسلموا معه. أبو ذر رضي الله عنه كان يقول: أنا رابع من أسلم. كان يقول أبو ذر رضي الله عنه إنه رابع من أسلم رضي الله عنه، وذلك أنه لما أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدم من قبيلته غفار، قدم من قبيلته غفار إلى مكة المكرمة، وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وظل شهرا بمكة يعني، والمشركون يعني لم يخبروه عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى استدل عليه. ولما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل من آمن به، قالوا حر وعبد، قالوا أو يعني لما سأل من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حر وعبد، ففهم من هذا يعني أن من أسلم الحر اللي هو أبو بكر، والعبد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وخديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه يعني رابع من أسلم. لكن قالوا في هذا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني كان يسر بإسلامه عليه الصلاة والسلام، ومن آمن كانوا يكتمون إيمانهم ويخفون إيمانهم. فوقت أن أسلم أبو ذر رضي الله عنه كان هناك يعني عدد ممن أسلم ممن يكتمون إسلامهم ولا يعرفون، فهو رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، لكن الصواب أنه ليس الرابع على أساس أنه أسلم قبله عدد من الصحابة، ولكن كان يعني كانوا يكتمون إيمانهم ولا يظهرونه، حيث كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم سرا كما سيأتي إن شاء الله. قال: كذا أنيس أخوه قد أسلم، أخو أبي ذر واسمه أنيس، أنيس ابن جنادة الغفاري أخو أبي ذر قد أسلم أيضا رضي الله عنه، وهو أيضا معدود من السابقين الأولين اللي هو أنيس أخو أبي ذر، وأمهما رملة، أمهما رملة بنت الوقيعة الغفارية رضي الله عنها وأرضاها. فأبو ذر وأنيس وأخوه وأمهما رملة كانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. قال: كذا ابن عبد الله وهو واقد، كذا إياس عاقل وخالد وعامر أربعة بنو البكير، وابن أبي وقاص اسمه عمير. هنا يقول من السابقين الأولين رضي الله عنهم واقد ابن عبد الله، واقد ابن عبد الله رضي الله عنه، وفي بعض الروايات سمي وافدا، قيل وافد ابن عبد الله بالفاء، لكن الرواية المشهورة أنه واقد بالقاف ابن عبد الله ابن عبد مناف، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. وإياس وعاقل وخالد وعامر، هؤلاء أربعة أبناء البكير بن أبي البكير بن عبد ياليل من بني عبد مناف رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء أربعة إخوة من السابقين الأولين إلى الإسلام، اللي هو إياس بن البكير وعاقل ابن البكير وخالد ابن البكير وعامر ابن البكير، هؤلاء أربعة إخوة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم، أسلموا في دار الأرقم في فترة الدعوة السرية عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم، فقدم هؤلاء الإخوة الأربعة وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعاقل كان من شهداء غزوة بدر، عاقل من شهداء غزوة بدر رضي الله عنه، اللي هو عاقل بن البكير واحد من هؤلاء الإخوة، والباقون يعني استشهدوا في غزوات أخرى رضي الله عنه، خالد استشهد يوم الرجيع، وعامر استشهد في معركة اليمامة رضي الله عنهم وأرضاه. فأولئك الأربعة كانوا من السابقين الأولين رضي الله عنه. قال: وابن أبي وقاص اسمه عمير، عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، فأسلم بعد إسلام أخيه سعد، وكان الأخ الأصغر لسعد بن أبي وقاص اسمه عمير بن أبي وقاص، استشهد بغزوة بدر رضي الله عنه، وقيل كان عمره وقت استشهاده في غزوة بدر 16 سنة، قيل كان عمره في غزوة بدر 16 سنة رضي الله عنه. إذن وقت إسلامه كان يعني طفلا رضي الله عنه، واستشهد في غزوة بدر رضي الله عنه، اللي هو إيه؟ عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: كذاك بنت أسد فاطمة، كذاك بنت عامر ضباعة. هنا من السابقين الأولين، وهي رقم 53، فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي زوجة أبي طالب وأم علي بن أبي طالب، زوجة أبي طالب وأم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ففاطمة بنت أسد أسلمت رضي الله عنها، وكانت من السابقين الأولين إلى الإسلام، زوجها أبى أن يسلم لكن أسلمت هي، وأسلم ابنها علي رضي الله عنه، وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في المدينة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويثني عليها. ولما توفيت رضي الله عنها خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ودفعه لتكفن فيه رضي الله عنها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها يوم دفنها، وقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر لي منها، لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر لي منها رضي الله عنها وأرضاه. الرابع والخمسون من السابقين الأولين إلى الإسلام، ضباعة بنت عامر العامرية، ضباعة بنت عامر العامرية رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت بمكة، وكانت يعني من السابقين إلى الإسلام. قال: عمرو أبو نجيح فيهم معدود، عتبة عبد الله، عمرو أبو نجيح فيهم معدود، عتبة عبد الله نجلى مسعود. هنا من السابقين الأولين عمرو أبو نجيح، أبو نجيح كنية عمرو، وهو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، اسمه عمرو بن عبسة وكنيته أبو نجيح رضي الله عنه وأرضاه. قال: فيهم معدود، يعني هو معدود في السابقين الأولين إلى الإسلام، عمرو بن عبسة المكنى بأبي نجيح رضي الله عنه وأرضاه. ثم عتبة بن مسعود وعبد الله ابن مسعود، عتبة بن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عنهما وأرضاهما، وهما عتبة وعبد الله ابن مسعود ابن غافل الزهري. عتبة بن مسعود كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه. وكان عتبة ابن مسعود، يعني رغم أن أخاه عبد الله يعني اشتهر أكثر منه بالفقه والعلم، إلا أن عتبة كان معدودا من الفقهاء ومن العلماء رضي الله عنه وأرضاه، من علماء الصحابة وفقهائهم، لكن كانت يعني لم يعمر يعني طويلا حتى يأخذ الناس عنه كما أخذوا عن ابن مسعود. قال الزهري، محمد بن شهاب الزهري من علماء التابعين، قال: ما كان عبد الله بأفقه ولا أقدم صحبة من عتبة. قال عبد الله بن مسعود لم يكن أفقه ولا أقدم صحبة من أخيه عتبة بن مسعود رضي الله عنهما، لكنه مات سريعا، لكن عتبة مات سريعا، فلم يعني يشتهر يعني بفقهه وعلمه كما اشتهر ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا كلام الزهري، محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله. بعد ذلك يعني المؤلف جعل بابا مخصوصا في قصة إسلام عبد الله بن مسعود، قال: باب ذكر إسلام عبد الله بن مسعود المذكور. في بيت هنا، يعني البيت الأول هذا خطأ يعني في النسخة، اللي هو ليس مكانه هنا، اللي هو اليوم يبدو كله أو بعضه. المشكلة هذه النسخة كأن الذين جمعوها يعني أخذوها من شرح المناوي على ألفية السيرة، فهذا البيت كان مذكورا في شعر ضباعة بنت عامر رضي الله عنها وكذا، في قصتها وكذا، فوقع سهوا في هذا المكان. الباب ذكر إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال جاء له النبي وهو يرعى، البيت الأول، وجاء له النبي وهو يرعى غنيمة يسيمها في المرعى، قال له شاؤك فيها لبن؟ قال نعم لكنني مؤتمن. قال فهل فيها إذا من شاتي؟ ما مسها الفحل إذا فتاتي، يعني فتأتي بها، فمس الضرع وهو يدعو، فامتد ضرعها ودر الضرع، فاحتلب الشاة وأسقى ثم مص في شربه، قال له اقلص فقلص. قال فعلمني لعلي أعلم، قال له غليم معلم. هنا يذكر قصة إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان راعيا يرعى غنما لآل عقبة بن أبي معيط، كان يرعى غنما لآل عقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر لعبد الله بن مسعود وهو يرعى الغنم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك لبن؟ قال هل عندك لبن؟ قال نعم لكنني مؤتمن عليها. قال لكنني مؤتمن عليها، أنا أمين عليها، لا أستطيع أن أعطيك اللبن يعني بغير إذن أصحاب الغنم. قال هنا قال له شاؤك فيها لبن؟ قال نعم لكنني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل فيها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شاة لم ينز عليها الفحل، يعني شاة لم يعاشرها، يعني ذكر الغنم وكذا، بمعنى أنها ليس فيها في ضرعها لبن، يعني العادة الشاة التي يكون فيها لبن التي تكون يعني حملت وكذا وفي ضرعها لبن، فقال هل عندك شاة لم ينز عليها الفحل، يعني ما ليس في ضرعها أي لبن لأنه ما عاشرها فحله. قال نعم، فأتيته بشاة. عبد الله بن مسعود قال نعم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم مكان الضرع بيده وهو يدعو، وما كان لها ضرع، يعني كان ضرعها أصلا يعني ليس فيه شيء من اللبن، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا عليه الصلاة والسلام، فإذا ضرع حافل مملوء لبنا، فإذا ضرع حافل مملوء اللبن. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة منقعرة فاحتلب الشاة، فجاء عبد الله صد بصخرة منقعرة، يعني مثل الإناء استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كإناء، فحلب النبي صلى الله عليه وسلم الشاة فيها، فسقى أبا بكر ثم سقاني ثم شرب، النبي صلى الله عليه وسلم سقى أبا بكر ثم سقى عبد الله بن مسعود ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم قال للضرع أقلص فقلص، النبي صلى الله عليه وسلم قال للضرع أقلص فقلص. فهنا يقول فاحتلب الشاة وأسقى، وأسقى يعني أسقى من من حوله، ثم مص في شربه، مص في شربه يعني شرب، يعني المص اللي هو معنى الشرب، يعني ثم بدأ وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في شربه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع أقلص فقلص الضرع، رجع كما كان، فرجع كما كان. قال عبد الله بن مسعود فلما رأيت هذا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني. قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي وقال بارك الله فيك فإنك غلام معلم، قال بارك الله فيك فإنك غلام معلم. فأسلم عبد الله بن مسعود من هذه اللحظة لما رأى هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه يتعلم منه من ذلك اليوم، فكان من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك باب اجتماع المسلمين بدار الأرقم. قال: واتخذ النبي دار الأرقم للصحب مستخفين عن قومهم، وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا، حتى مضت 3 سنين وأظهر الرحمن بعد الدين، وصدع النبي جهرا معلنا إذ نزلت فاصدع بما فما ونا، وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت وأنذر. فهنا يذكر قصة يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه كان شابا من شباب الصحابة، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام كما مر بنا ذكره رضي الله عنه في السابقين. فالأرقم رضي الله عنه كان له دار قريبة من الصفا، قالوا هذا يعني سبب أو حكمة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أن دار الأرقم كانت قريبة من الصفا في مكان يعني يكثر فيه ذهاب الناس ومجيئهم، يعني مكان أصلا مزدحم عادة، والناس يعني يكثر مرورهم في هذا المكان، فلا يستغربون دخول عدد يعني كبير من الناس وخروجهم وكذا، المكان أصلا زحام والدور كلها هناك ناس يدخلون ويخرجون وكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحكمة في اختيار هذه الدار ليجتمع فيها بأصحابه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه في دار الأرقم، يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الدين، مكان التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عدد المسلمين في ذلك الوقت يعني من خلال فترة دار الأرقم يعني لم يزد عن 40 صحابية، يعني فترة الدعوة السرية في دار الأرقم كانت 3 سنوات من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جهر بالدعوة، كانت 3 سنوات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بعدد قليل وظلوا يزدادون حتى وصلوا 40 صحابيا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويعلمهم أحكام الدين. وكانوا كما ذكر المؤلف قال: وكانوا يخرجون تترى، وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا، كانوا يعني يخرجون تترى يعني جماعة إثر جماعة أو مجموعة، يعني كانوا لا يخرجون من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون يعني دفعة واحدة أو يخرجون دفعة واحدة، وإنما يعني يخرجون مجموعة إثر مجموعة، وكانوا يصلون في الشعاب، في شعاب مكة للممرات التي بين الجبال سرا، يعني يذهبون للصلاة في الشعاب ويصلون سرا، يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين لئلا يشعر بهم مشركو قريش. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دار الأرقم سرا حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يعني آخر من جاء مسلما في فترة الدعوة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبعد إسلام عمر رضي الله عنه كان مر 3 سنوات على الدعوة سرا، أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة التي فيها الأمر بالجهر بالدعوة. وكان إسلام عمر رضي الله عنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر فتحا، كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وخلافته رحمة رضي الله عنه وأرضاه. فكان إسلام عمر فتحا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو خلال تلك الفترة يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إلي، فأعز الله تعالى الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان لعمر يعني من الهيبة في قومه ومن الإقدام يعني ما ناسب أن يبدأ عصر الجهر بالدعوة والإعلان بها. فقال: وصدع النبي جهرا معلنا إذ نزلت فاصدع بما فما ونى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ضعف، ما ونى يعني ما ضعف النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بداية الأمر بالجهر بالدعوة بآيتين كريمتين، قول الله تعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر يعني اجهر بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني اصبر على ما يصيبك منهم واحتمل أذاهم. والآية الثانية هي قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، فلما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصوته الجهوري عليه الصلاة والسلام، نادى قريشا، نادى قريشا عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، فما جربنا عليك كذبا. يعني قريش اعترفوا لو قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. وكانوا في العادة يعني لا ينادي أحد يعني الناس كلهم ويجمعهم وكذا إلا يعني لخطب عظيم أو لأمر يعني خطير. فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس وكذا حوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم يعني فخص وعم، يعني صار ينادي يقول: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمعوا، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتكم أن خيلا من وراء الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يعني بعثني إليكم، ودعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك ما يعبدون من الأوثان. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا؟ أو قال: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى على إثرها: تبت يدا أبي لهب وتب. والتب يعني معنى هلك، فقالت وخسر، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة الكريمة. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يصدع بدعوته ويجهر بها عليه الصلاة والسلام. ولما بدأ يجهر بالدعوة بدأ فترة يعني الأذى وتعذيب المسلمين كما سيأتي. قال: وصدع النبي جهرا معلنا: إذ نزلت فاصدع بما فما ونى، وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت وأنذر. يعني النبي دعا العشائر جمع عشيرة، الذين أمر بدعوتهم في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. الباب الذي بعده باب ذكر تأييده عليه الصلاة والسلام بمعجزة القرآن المجيد، تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن المجيد. قال: وجعل الله له القرآن آية حق أعجزت برهانا، أقام فيهم فوق عشر يطلب إتيانهم بمثله فغلبوا. يقول إن الله تعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن آية حق أعجزت برهانا، يعني برهانها أعجزهم أن يأتوا ببرهان مثله يردون به عليه أو يعارضونه. يعني القرآن كان برهانا، حجة، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام فيهم فوق عشر يطلب إتيانهم بمثله فغلبوا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين يطلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فغلبوا، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 10 سنين يطالبهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. وإعجاز القرآن الكريم يعني ذو وجوه متعددة، فهو إعجاز في يعني نظمه وبلاغته وفصاحته، وكانت العرب يعني كانوا أهل فصاحة وبيان وبلغوا يعني الغاية في فصاحة اللغة، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن. كذلك إعجازه من جهة معانيه وما فيه من الأحكام وما فيه من الأخبار والشرائع، يعني إعجاز الأخبار وإعجاز التشريع والأحكام الكاملة، وإعجاز الأخبار يعني ما فيه من الأخبار الصادقة سواء عن الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة، فعجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم بعشر سور بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة، يعني بعد ذلك تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن، وذلك في قوله تعالى يعني فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم، فلم يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، وذلك في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. فتحداهم أن يأتوا بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة. وهم لعمري الفصحاء اللسن فانقلبوا وهم حيارى لكن، وأسمعوا التوبيخ والتقريع لدى الملا مفترقا مجموعا، فلم يفه منهم فصيح بشفه معارضا بل الإله صرفه. يقول يعني وهم لعمري الفصحاء اللسن، يعني هم الفصحاء اللسن أي البلغاء، اللسن أي البلغاء، ومن معاني اللسن أيضا يعني ذو الألسنة السليطة الحادة التي يعني لا يصبرون بها عمن يعني هجاهم أو اعترض عليهم أو كذا، فينظمون فيه أشعار الهجاء ويعني ويعارضونه فيما يقول وكذا. فانقلبوا وهم حيارى لكنوا، فأصابتهم لكنة يعني عي وثقل في ألسنتهم، فأصابهم عي يعني وثقل في ألسنتهم، العي وعدم القدرة على الإفصاح والبيان، ولم يستطيعوا أن يعارضوا القرآن الكريم أو يجيبوا تحدي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، تحدي الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه العزيز. وأسمعوا التوبيخ والتقريع لدى الملا مفترقا مجموعة، يعني القرآن العظيم فيه توبيخ وتقريع للمشركين، توبيخ وتقريع للمشركين في القرآن الكريم، وتوعد لهم بالعذاب الأليم إن استمروا على شركهم، ويعني بيان سفاهة معتقداتهم الباطلة. فأسمعوا التوبيخ والتقريع يعني لدى الملا مفترقا مجموعة، يعني حال افتراقهم عن الناس وحال اجتماعهم مع الناس، فلم يفه منهم فصيح بشفه، ومع ذلك لم يتفوه واحد منهم يعني بشيء يعارض به القرآن الكريم معارضا بل الإله صرفه. هنا يأتي مسألة اللي هي يعني هل إعجاز القرآن الكريم بالصرفة أم لا؟ طبعا هنا مسألة يعني اعتقادية. المعتزلة طبعا يزعمون أن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق من مخلوقات الله تعالى وليس صفة من صفاته، فلذلك من معتقدات المعتزلة أن عدم قدرة المشركين على معارضة القرآن أو الإتيان بمثله ليس يعني لكون القرآن لا يمكن أن يأتي البشر بمثله، ولكن لأن الله صرفهم، لأن الله صرفهم عن الإتيان بمثله. لكن هم يقولون يعني المعتزلة يزعمون أن القرآن يعني مخلوق من مخلوقات الله، وكان بالإمكان أن يعني أن يتكلم المشركون أو يأتوا بأشياء أو الناس بصفة عامة من عارض القرآن يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولكن الله صرفهم عن ذلك وصدهم عنه، فيرون أن الإعجاز هنا في أن الله تعالى صرفهم. طبعا هذا الكلام كلام بهذا يعني بهذا العرض يعني لا شك أنه كلام باطل ومخالف لمعتقد أهل السنة، لكن يعني من أهل السنة من يستعمل الصرفة بالمعنى اللغوي بمعنى أن الله تعالى يعني صد المشركين عن الإتيان بمثل القرآن، وعلى أنه لا يلزم من ذلك أن القرآن العظيم يعني يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، أو أن الصرفة هي الوجه الوحيد من وجوه الإعجاز. فهذا ما يقصده المؤلف، يعني يقصد أن القرآن الكريم معجز في ألفاظه وبلاغته، ومعجز في صدق أخباره، ومعجز في يعني عظمة معانيه، ومعجز في تأثيره على مستمعيه وعلى نفوسهم وكذا إلى غير ذلك، يعني من وجوه إعجاز القرآن الكريم. فالقرآن لا يمكن الإتيان بمثله، يعني لما في ذات القرآن، يعني لأنه صفة الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله وصفته، ولا يستطيع إنسان أن يأتي بمثله، لكون القرآن يعني معجز في بلاغته وأخباره وأحكامه وتأثيره. لكن بالإضافة إلى ذلك فإن الله تعالى يعني صرف المشركين عن أن يأتوا بمثله، لكنهم حتى لو لم يصرفهم الله تعالى لما استطاعوا أن يأتوا بمثله، يعني هم يعني فهنا يعني يفيد أن الله تعالى صرف المشركين عن أن يعني يأتوا بمثل القرآن أو بسورة مثل سور القرآن، مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في إبطال حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطيعوا هذا. قال: فقائل يقول هذا سحر، وقائل في أذني وقر، وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمعوا له وفيه فلغوا. يعني كيف كان موقف المشركين من القرآن الكريم لما قرأه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قائل يقول هذا سحر، بعضهم بعض المشركين قال هذا القرآن الكريم سحر، وقائل يقول في أذني وقر، يعني صمم لا أسمع. إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، بعضهم يقول هذا سحر، وبعضهم يقول في أذني وقر، يعني صمم لا أسمع ما تقول. وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمعوا له وفيه فلغوا، وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أحدثوا لغطا وشوشرة عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني إذا جاء يقرأ عليكم القرآن تكلموا في أشياء أخرى وأحدثوا لغطا وصخبا حتى لا يواصل قراءته عليكم. وفي تفسير آخر والغوا فيه قالوا أي عارضوه باللغو، يعني بالكلام الذي لا نفع فيه، عارضوا القرآن باللغو، يعني إذا تكلم بالقرآن تكلموا أنتم بأشياء أخرى وعارضوا القرآن باللغو. قال: وهم إذا بعض ببعض قد خلا اعترفوا بأن حقا ما تلا. يعني سبحان الله، كان المشركون يعني رغم أنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا سحر، يعني يحدث منهم اللغو في القرآن، لكن إذا خلا بعضهم ببعض وتشاوروا فيما سمعوه من القرآن اعترفوا بأن حقا ما تلا، وأنه ليس كلام البشر، وأنه ليس له بمفتري. يعني إذا خلا بعضهم ببعض اعترفوا أن ما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه ليس كلام البشر، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يفتري هذا القرآن. قال: اعترف الوليد ثم النضر، وعتبة بذاك واستقر، وابن شريق باء وهو الأخنس، كذا أبو جهل ولكن أبلس. فمن أئمة الكفر الذين اعترفوا بأن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتره، ذكر هنا جماعة منهم، وهؤلاء يعني من ألد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه وأحرصهم على يعني مقاومة دعوته، ومع ذلك اعترفوا أن القرآن كلام الله، وأنه يعني لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به من نفسه. يعني أول هؤلاء الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة قال، يقول الوليد ابن المغيرة يعني حين اجتمع به نفر من قريش، اجتمع نفر من قريش بالوليد ابن المغيرة وسألوه ماذا يقولون في هذا القرآن وماذا يفعلون يعني تجاه القرآن، فقال الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لغدق، وإن فرعه لجنات. الغدق يعني الكثير، الغزير يعني يقال ماء غدقا يعني كثيرا، وإن فرعه لجنات يعني لثمر طيب. فقال إن القرآن يعني عليه حلاوة يعني وجمال وحسن، وأصله مغدق وفرعه يعني مثمر، فاعترف بذلك، لكنه أشار عليهم أن يقولوا هذا سحر، أشار عليهم الوليد أن يقولوا هذا سحر، لكن هو في نفسه معترف أنه ليس بسحر. النضر بن الحارث كان من زعماء قريش أيضا، وعتبة بن ربيعة، والأخنس ابن شريق، وأبو جهل، كل واحد من هؤلاء يعني ورد عنه أنه يعني عندما خلى بأصحابه اعترف لهم بأن القرآن حق وأنه كلام الله وأنهم لم يسمعوا مثله قط وكذا. نعم. طبعا يعني هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني أمي عليه الصلاة والسلام، ما قرأ كتابا قبله كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قرأ الكتب السابقة، حتى مثلا يزعموا أنه قرأ من كتب السابقين ونقل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أخبار أهل الكتاب وأخبار الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السالفة وكذا، ولا أخذ عنهم ولا قرأ كتبهم، ومع ذلك يقص قصص الأنبياء السابقين وتفاصيل أمورهم وأحوال الأمم السابقة وكذا، وهو ما قرأ كتبهم ولا سمع منهم، وهم يعلمون ذلك. ثم هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، واعترفوا له أنهم ما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام، فكانوا من هذه الجهة يعني كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانوا يعني لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه صادق وما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام، فأيضا يعني من هذه الجهة. ثم يعني كذلك لبلاغة القرآن وفصاحته، وهم أهل البلاغة والفصاح، وهذه الجهة يعني من إعجاز القرآن لا يستطيع أن يعني يقر بها يعني على وجهها الأكمل إلا من كان أصلا يعني بليغا فصيحا. ولهذا يعني يذكر العلماء يعني أن موسى عليه السلام كان يعني من أبرز معجزاته ما يعني العصا التي تنقلب حية وكذا، فالسحرة يعني هم كبار السحرة ويعني خبراؤهم ممن اختارهم فرعون يعني وكذا، وألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا للناس أنها حيات تسعى، لكن لما رأوا عصا موسى التي قلبت حية، طبعا الذي لا يفهم السحر يرى عصي السحرة التي انقلبت حيات وعصا موسى التي انقلبت حية، قد لا يستطيع التفريق بينهما، لكن هؤلاء سحرة يعني هم أخبروا بالسحر وأعرفوا بطرقه، فعندما رأوا عصا موسى التي انقلبت حية قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يعني رغم أنهم قبل لحظات كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وكذا، لكن رأوا شيئا أعجزهم، لأنهم هم أهل السحر وأعرفوا به، ورأوا ما يجزمون أنه ليس بسحر. وكذلك يعني عيسى عليه السلام في قوم يعني بعث في قوم برعوا في الطب وبلغوا فيه يعني مبلغا عظيما. فكان عيسى عليه السلام من معجزاته، يعني الرومان كانوا يعني اشتهروا بالطب وبرعوا فيه وكذا، فكان من معجزة عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يبرئ يمسح على الأكمه والأكمه الذي ولد يعني ولد ضريرا، ولد ضريرا يعني الذي كان بصيرا ثم أصابه يعني كفاف البصر أو كذا، يعني قد يفلح الأطباء أحيانا في معالجته أو كذا، لكن الذي ولد يعني ضريرا وكذا إبراؤه أصعب، فكان يمسح عليه فيبصر بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، يمر على الميت فيحييه بإذن الله تعالى. وهذا شيء يعني حتى أطباء يعني عصرنا هذا رغم ما بلغوا فيه يعني من التقدم الطبي وكذا يعجزون عن هذا. لو جئنا بأمهر الأطباء ورأى معجزة عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمه وكذا، لا جزم بأن هذا مما لا يمكن يعني فعله بالطب وكذا. فهؤلاء يعني شعراء قريش وفصحاء قريش كانوا يعني بلغوا الغاية في الفصاحة والبيان، فكانوا أعرف بما يمكن أن يقوله الشعراء. وبعدين الشعر كما يعني هو مقرر في البلاغة وكذا، يقولون إيه أعذب الشعر أكذبه، وقال تعالى عن الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالشاعر حتى يكون شعره يعني راقيا وكذا لابد أن يخلطه بالأكاذيب والمبالغات، يعني جمال الشعر كذا أنه يعني يكون مليئا بالمبالغات وتهويل الأمور على خلاف حقيقتها، وأن يقول الأشياء يعني لا يفعلها وكذا، يعني إذا أراد أن يمدح رجلا بالشجاعة وكذا يعني يصف أشياء يعني غير حقيقية بغرض المبالغة، لكنه لو وصف الشيء على ما هو عليه حقيقة من غير مبالغات ومن غير أكاذيب ما لا يكون كلامه يعني كلاما ذا أثر يعني تطرب له النفوس وكذا. لكن القرآن العظيم كل ما فيه حق، ومع ذلك ولا فيه يعني مبالغة غير صحيحة ولا فيه كذا، ومع ذلك يعني يعجزون أن يأتوا بكلام يعني في جماله وحسنه إلى غير ذلك يعني من وجوه إعجاز القرآن العظيم. هذا من جهة فقط يعني الألفاظ يعني، لكن إذا نظرنا إلى إعجاز القرآن في معانيه، إعجاز التشريع في القرآن الكريم، والإعجاز يعني في صدق ما فيه من الأخبار ومطابقتها للحقائق وكذا، لوجدنا يعني وجوها عظيمة لإعجاز القرآن، فكانوا يعترفون أن القرآن حق. يقول الناظم رحمه الله: وكيف لا وهو كلام الله منزه عن نحلة اشتباه، وكيف لا وهو كلام الله منزه عن نحلة اشتباه، يعني كيف لا يعجزهم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو منزه أن يشتبه في أنه منحول أو مختلق. فيعني كلام الله تعالى منزه أن يشتبه أحد في أنه كلام يعني منتحل أو بمعنى مخلوق أو مختلق أو مصطنع. يهدي إلى التي هداها أقوام، به يطاع وبه يعتصم، وهو لدينا حبله المتين، هو حبل الله المتين، لدينا يعني لنتمسك به، والحبل هو السبب الذي يوصل إلى المقصود. فالقرآن هو حبل الله المتين، الحبل القوي الذي لا ينقطع، يعني هو السبب الذي يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. نعبده به ونستعين، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل أبدا مصاحبه. لا تنقضي عجائب القرآن، يعني كلما تدبرت القرآن وجدت فيه إيه يعني من المواعظ ومن المعاني العجيبة، العجائب يعني المعاني العجيبة، كلما تدبرت القرآن وجدت فيه من المعاني العجيبة يعني والعظات العظيمة إلى نهاية، يعني لا تنقضي عجائب القرآن الكريم، ليس لها نهاية يعني ينتهى إليه. ولا يضل أبدا مصاحبه، معجزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعد. فهي إيه؟ معجزة باقية، يعني إلى الوقت الذي وعد الله تعالى أن يرتفع فيه القرآن، وهذا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن قبل أن تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فيرفعه من الصدور ويرفعه من الصحف، فيصبح الناس ويجدون المصاحف بيضاء ليس فيها آية، ويقبض الله تعالى العلماء ولا يبقى أحد يذكر من كتاب الله تعالى آية، وهذا قبل أن تقوم الساعة، فلا يبقى في الأرض يعني إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. طيب الباب الذي بعده بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نتوقف هنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا السلام.